يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الأربعون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنعبدهم. قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبارة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وتسمى الولاية، وعبارة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه الترجمة الطويلة مستقاة ومأخوذة من آيات الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة: من أطاع العلماء في التحليل والتحريم، ومن أطاع الأمراء كذلك القادة في التحليل والتحريم اتخذهم أربابا من دون الله، سواء سماهم أربابا أو لم يسم. والرب هو المربي الخالق المربي، والرب هو المستحق للعبادة لكونه خالقا مربيا منعما، هو المستحق للعبادة. وغيره سبحانه وتعالى مخلوق، المخلوق لا يستحق العبادة. العبد المربوب مهما كان، نبيا كان، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، عبدا صالحا، لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة الرب المنعم المتفضل. ولكن كثيرا من الناس قد يقعون في عبادة غير الله تعالى من حيث لا يشعرون. إذا حرم عالم من العلماء بزعمه يجدد، يدعي التجديد ويأتي بأحكام جديدة يحلل فيها ويحرم دون تقيد بالكتاب والسنة، سواء كان تحليله وتحريم يوافق الكتاب والسنة أو يخالف، أو شيخ يدعي أنه من العارفين بالله ومن الواصلين إلى الله يشرع لأتباعه تشريعا يحلل ويحرم ويقعد ويؤصل، يجعل لهم أصولا وقواعد يمشون عليها أتباعه دون مراعاة لأحكام الشريعة، هؤلاء قد اتخذوا أربابا من دون الله تعالى. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويؤكد تفسير هذه الآية وبيان معنى الترجمة موقف عبد الله بن عباس، حيث يقول للناس: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. في قصة مشهورة في قصة فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من الحجيج الذين كانوا معه أن يتمتعوا، أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة فيعملوا أعمال العمرة فيتحللوا. بالنسبة لمن أحرم بالعمرة من الميقات لا إشكال، ولكن الإشكال بالنسبة لمن سمى إحرامه حجا من الميقات. ولما أمرهم بالتحلل قالوا يا رسول الله قد سميناه حجا، قال لهم انظروا فيما آمركم به وتحللوا. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. قال سراقة بن مالك يا رسول الله هل هذه المتعة لنا خاصة أو للأبد؟ قال بل للأبد، وفي لفظ لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه هكذا، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. واختلف أهل العلم في تفسير هذا المعنى، وكان عبد الله بن عباس بالاختصار ممن يرى بأن من لم يسق الهدي إذا طاف وسعى ولو سمى إحرامه من الميقات حجا قد تحلل أبا رضي أم أبا، هكذا يفتي ويدعو الناس إلى التحلل كل من لم يسق الهدي سمى إحرامه قرانا أو إفرادا أو تمتعا، لا فرق، إذا طاف وسعى تحلل رضي أم أبا. هذا مذهب عبد الله بن عباس. وكان عمر وكان أبو بكر وعمر يريان أفضلية الإفراد، ولكن الإفراد الذي يدعو إليه أو يأمر به أبو بكر وعمر غير الإفراد الذي عليه الناس اليوم. ذلك الإفراد أن يحرم الإنسان بالحج من ميقات بلده فيأتي فيحج فيعود إلى بلده، ثم يأتي بالعمرة مستقلة من بلده أيضا من ميقات أهل بلده، هذا هو الإفراد، ليفرد كل عمل بسفر وبعمل خاص. وأما ما يفعله الناس اليوم بدعوى الإفراد يدخل بالحج ثم يتحلل ويأتي بعد الحج بالعمرة ويسمون عمرة الحج، عمرة التنعيم، عمرة الحج، ليس هذا هو الإفراد الذي كان يدعو إليه ويأمر به أبو بكر وعمر. هذا الإفراد الذي وصفنا الذي يأمر به أبو بكر وعمر هو الذي أخذ به الإمام مالك والإمام الشافعي. بهذه الطريقة الخلف أشبه ما يكون بخلف اللفظي، ولكن الطريق المتبع الآن عند الحجيج لا عهد للسلف بها، إما إفراد كامل أو تمتع أو قران. إفراد بأن يحج الإنسان حجا مفردا من ميقات بلده، ولا يتبع ذلك الحج بالعمرة من التنعيم، إذ عمرة التنعيم لم تشرع إلا في ضرورة خاصة كما تعلمون في قصة عائشة رضي الله عنها. ومحل الشاهد عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس كان يدعو الناس إلى فسخ الحج إلى العمرة والتمتع، وإذا قال له قائل أنت تفعل هكذا وأبو بكر وعمر كان يأمران بالإفراد، يكون جوابه أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هكذا رد عبد الله بن عباس على من عارضه بقول أو بفعل أبي بكر وعمر وهما هما. فما بال من يأتيه حديث صحيح الآن فيقول وإن صح لكنه على خلاف مذهبنا، مذهبنا كذا، لا نشك بأن الحديث صحيح لكنه مخالف لمذهبنا، لنا مذهب ولكم مذهب. أسوأ عمل وأسوأ موقف يقف المسلم من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا الموقف، أن يصح عند الإنسان حديث ويبلغه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصح عنده ثم يقول فليوافق المذهب، إن وافق المذهب عمل نابي وإن خالف المذهب فلا، حتى صار المذهب هو الذي يحكم على الحديث. هذا داخل في عموم هذه الترجمة. هكذا يقول عبد الله بن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن التمتع للأبد وإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يشير إلى هذا الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. سفيان الثوري الذي مثل به الإمام أحمد من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين، من أقران الإمام مالك في عهد تابع التابعين، يوجد أئمة أربعة يقول فيهم الإمام ابن تيمية: أربعة من علماء الدنيا في عهد تابع التابعين، من علماء الدنيا كلها. من هم؟ مالك بن أنس بالحجاز، وسفيان الثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هؤلاء يعتبرون أئمة المسلمين وأئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. ولكن انقطع مذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد، انقطع لعدم تدوين مذاهبهم كما دون مذهب مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة قبلهم ثم الإمام أحمد. هؤلاء بارك الله في تلامذتهم، دونت مذاهبهم فعرفت وانتشرت. وإلا لدينا أئمة بمثابة هؤلاء الأربعة، بل قيل إن الليث بن سعد أفقه من مالك، ومع ذلك لم يدون مذهبه. الشاهد: سفيان الثوري الذي مثل به الإمام أحمد كان إماما جليلا معروفا بالعراق، ويقول أحمد: إذا صح الحديث عندك وعرفت صحة الحديث لا ينبغي أن تترك الحديث الصحيح وتذهب إلى قول سفيان، وإن كان عالما جليلا من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة. لأن الأئمة الأربعة لم يدعو أحد منهم إلى تقليد أنفسهم، بل كانوا ينهون أصحابهم من التقليد. وكان الإمام أبو حنيفة من أشد الناس إلى أن صرح بأنه حرام أن يقلدنا أحد. نحن بشر نقول القول يوما ونرجع عنه غدا. وصح كما قال السنعاني عن الأئمة الأربعة جميعا قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث قولي فاضربه بقول عرض الحائط. وإن كان هذا الكلام مشهور عن الإمام الشافعي، لكن الصنعاني يقول أفرد رسالة خاصة أثبت فيها إن الأئمة الأربعة كلهم قالوا هذا الكلام، ورسالته لعلها لم تطبع ولعلها توجد في مخطوطات مكتبة الصنعاء، وعلى طلاب العلم الجيدين الحريصين أن يبحثوا عنها. أثنى عليها كثيرا في حاشيتي على العدة رسالة خاصة ألف في هذا المعنى، في ذم التقليد والدعوة إلى اتباع السنة، ونقل أقوال الأئمة الأربعة في ذم التقليد وتحريم التقليد ودعوة الناس إلى التمسك بالسنة. قال بعض أهل العلم: قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان عليه السلام إلى آخره، يفهم من قول إمام أحمد أن من لم يعرف الإسناد وصحته، من لم تثبت لديه سنة، يجوز له التقليد. قال هكذا بعض أهل العلم، يفهم من كلام الإمام أحمد هذا الكلام. ولكن الذي يظهر أننا ينبغي أن نفرق بين التقليد وبين سؤال أهل العلم. الإنسان الذي لم يعلم صحة الحديث في مسألة من المسائل، ما واجبه؟ واجبه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل: هل ثبت شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسألة الفلانية؟ أما التقليد معناه أخذ كلام الغير بلا دليل والاعتماد عليه والعمل به تحريما وتعليلا. هذا شيء لا يدعو إليه إمام من الأئمة أبدا. وإنما الواجب عليك قبل أن تعرف صحة الحديث في مسألة معينة تريد أن تعرف حكمها أن تسأل أهل الذكر، وخصوصا في هذا الوقت. الأحاديث دونت وخدمت وغربلت وصنفت، وانتشر طلاب علم الحديث بين الناس. ليس بصعب أبدا أن يسأل الإنسان طالب علم: ما حكم صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر مثلا يسأل، فإذا أفتى له يقول له ما الدليل، فيأخذ الدليل وانتهى. سأل أهل العلم، أهل العلم هم الذين يفتون بدليل من الكتاب والسنة. أما كونه يسأل ما حكم صلاة ركعتين في مذهب فلان، فيقال له في مذهب فلان جائز وفي مذهب علان غير جائز، تروه يختار إما مذهب فلان أو مذهب علان. لا، ليس هذا هو سؤال أهل العلم. معنى السؤال تسأل عن الحكم بالدليل، هذا الواجب. العامي ليس له مذهب، العامي مذهبه مذهب مفتي. الإنسان الذي يستطيع أن يختار مذهبا دون مذهب طالب علم، يستطيع أن يتتبع أقوال المذاهب ويرى إن المذهب الفلاني أقرب إلى السنة فيأخذ به لقربه من السنة بصرف النظر عن المقلد، أي عن إمام المذهب. عند ذلك يكون طالب علم وطالب حق. وهذا هو الذي جعل الأئمة تكثر أقوالهم أحيانا في مسألة واحدة، وخصوصا الإمام أحمد، القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، وربما يحصل له القول الخامس في مسألة معينة. كل ذلك تتبعا للسنة وقوة السنة ووضوح السنة، هذا الواجب. وأما الإعراض عن الكتاب والسنة ومحاولة التفقه في آراء الناس هذا خطأ، بل حرم بعضهم تأليف كتب في الآراء خالية عن أدلة الكتاب والسنة، لأن ذلك دعوة للناس إلى طاعة العلماء في التحليل والتحريم. إنما الذي ينبغي أن يدرس الإنسان أقوال أهل العلم ومذاهب أهل العلم وعرضها على الكتاب والسنة، إن استطاع بنفسه، وإن لم يستطع بواسطة من يثق فيه من أهل العلم، حتى يعرف الصحيح من السقيم. فليكن الغرض اتباع الحق واتباع الكتاب والسنة، لا اتباع مذهب معين أو تأييد مذهب معين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت للقوم إن عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون مع ذلك إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الشرك أنواع، إذا اتبعت شخصا في التحليل والتحريم قد جعلته شريكا لله تعالى في التشريع، هذا نوع من الشرك. الشرك في التحكيم، الشرك في التشريع، لا فرق بين الشرك في التشريع وبين الشرك في العبادات المعينة. لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن صح الحديث عنده أن يقع في قلبه شيء من الزيغ والإلحاد فيهلك، رد الكتاب ورد السنة بعد صحة السنة قد يسبب للإنسان الإلحاد. الإلحاد الميل عن الحق، من ألحد في الأحكام وخرج عن الجادة في التحليل والتحريم تنطبق عليه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يستحسن أن يقرأ طالب علم هذا الباب في تيسير العزيز الحميد، هناك في توسع أكثر مما في فتح المجيد، وذكر أمثلة واقعية ودعوة صريحة قوية جدا إلى نبذ التقليد واتباع الكتاب والسنة. أفاد وأجاد على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب في هذا الباب. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، أحبارنا ورهباننا ما كنا نعبدهم. كأنه فهم معنى العبادة: السجود لهم والنذر لهم والذبح لهم، صرف شيء من أنواع العبادة لهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى عبادة الرهبان والأحبار ومعنى عبادة العلماء والأمراء. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه تبعا لهم، ويحلون ما حرم الله فتحلونه أي تبعا لهم وتقليدا لهم؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، وليست هذه خاصة برهبان وأحبار اليهود والنصارى، بل أيما عالم، فالذين يدعون التجديد كثيرا في هذا الوقت ادعى التجديد فقال دية المرأة كدية الرجل، وأن المسلم يقتل بالكافر على خلاف الشريعة تماما، فدعا إلى ذلك وادعى أن هذا هو الذي يمشي في هذا الوقت، وقت الانفتاح والإرضاء الإخوان المسيحيين على حد تعبيرهم، يسموهم إخوان. من تبعهم في هذا فقال صحيح، هذا هو العالم المجدد المتفتح الذي يعرف الحقائق أو الوقائع، يعرف الواقع، واتبعه في هذا قد اتخذه ربا إلها معبودا عبده، رضي أم أبى. كذلك لو تنطع أحدهم فحلل أو حرم ما أهل الله أيا كان بدعوى أن هذا هو الذي يتمشى في هذا الوقت، وأنه لا يستحسن في هذا الوقت تطبيق قطع يد السارق وفرش ظهور الشارب ظهر الشارب وقطع الرقبة، لأن هذه الأحكام في الوقت الماضي لما كانت الناس جفاة، فيهم قسوة، فيهم غلظة، والناس اليوم مرنون، وبيننا مسلمون وغير المسلمين، فينبغي مسايرة ركب الحضارة، فبناء على ذلك هذه الأحكام تخفف بالسجن والغرامة المالية، سجن مدد مختلفة، فيدخل السارق والشارب والقاتل السجن، ويتعلمون جرائم أخرى في السجن، يتعلمون ويخرجون وقد تعنتروا وتعلموا جرائم كثيرة، فيفسدون أكثر مما أفسدوا من قبل. هذا هو الجاري الآن في كثير من الدنيا. احمدوا ربكم على ما أنتم عليه، واسألوا الله الثبات على هذه النعمة. الشارع الله سبحانه وتعالى ما شرع هذا التشريع لأنه عليم حكيم، يعلم بأن هذا الذي يسره العباد، والعباد إذا تركوا هذا التشريع الإلهي وشرعوا لأنفسهم أفسدوا أنفسهم وأفسدوا مجتمعهم وأفسدوا بلادهم. هذا هو واقع كثير من الناس اليوم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الذي له سؤال مستعجل كالمعتمرين والزائرين لا بأس من الإجابة على أسئلته. أعد السؤال. العكس ما هو؟ الأحسن نحن نوضح السؤال ثم نجيب. ما هو أفضل أنواع الأنساك؟ كم الأنساك وما أفضلها؟ الأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. الإفراد كما مثلنا في الدرس أن تأتي من بلدك محرما للحج، تدخل بالحج تحج فترجع، وإن فعلت ما يفعله الناس اليوم جائز ولكن خلاف السنة، كونك تدخل بالحج تحج مفردا وأنت لم تسق الهدية ثم تعتمر، كما يسمون عمرة التنعيم أو عمرة الحج بعد الحج عمرة الزحام، هذه خلاف السنة ومعاكسة لخط السير. خط السير هكذا: العمرة ثم الحج. خط السير السليم الذي لا يحصل فيه الاستدام تدخل بالعمرة، تطوف وتسعى وتتحلل وتجلس إلى اليوم الثامن بمكة، وتحرم بالحج من مكة من منزلك الذي أنت فيه بدون حاجة لا إلى التنعيم ولا إلى غير التنعيم، بل بدون حاجة للذهاب إلى الحرم، في المنزل الذي أنت نزلت فيه ولو كان في أعلى مكة مما يلي منى، تحرم بالحج فتذهب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة حتى تنتهي من أعمال الحج. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى تمتع. تمتعت بالعمرة إلى الحج، دخلت بالعمرة، وبعد أن تتحلل من العمرة تتمتع بكل ما حرم عليك بالإحرام من طيب ونساء وأنت بمكة، ولو كان ليس بينك وبين يوم التروية أو ليس بينك وبين يوم عرفة يوم واحد، لك أن تدخل بالعمرة اليوم الثامن وتتحلل وتتمتع بما حرم عليك بالإحرام من طيب ونساء هذه الليلة، ويوم غد أنت تحرم بالحج من مكة فتحج. هذا ما فعله الصحابة. أفضل الأنساك الدخول بالعمرة ثم التحلل ثم الإحرام بالحج من مكة من منزلك والانتهاء من أعمال العمرة من أعمال الحج. يأتي هنا سؤال تعودنا كثير من الناس يرون قال ما جاءوا ينتهزون فرصة وجودهم هنا يريد أن يكرروا العمرة بعد الحج مدة إقامة في مكة أو يريد أن يعتمر عن والده أو والدته من التنعيم هل جائز؟ الجواب نعم جائز لأن هذه ليست عمرة الحجاج المعروفة التي هي الدخول بالحج ثم التحلل والإتيان بالعمرة بعد الحج هذه الطريقة معاكسة لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام النسك الثالث القران تحرم من الحج من الميقات بالحج والعمرة معا هذه الصورة يستحسن أن يفعلها من معه هدي كان أخذت معك في سيارتك كبشا تذبح تجمع بينهما تطوف وتسعى ثم تبقى على إحرامك وتعلف هديك وتؤكله إلى يوم العيد فتذبح يوم العيد هذا هو إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي لكن مع ذلك كله فضل التمتع لأن الصحابة ناقشوه لأول مرة لما أمرهم بالتحلل قالوا يا رسول الله كيف نتحلل وقد سميناه حجا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتحللت كما تحللتم ولكني قد لبست شعري وقلدت هدي ولن أتحلل حتى يبلغ الهدي محله منعه من التحلل كونه ساق الهدي بالاختصار بيننا وبين الحج عدة أشهر نكتفي بهذا الجواب المختصر بالنسبة للحج حتى إن أحيانا الله يجيب على بقية السؤال فيما بعد وأما سؤالك لم يأتي جوابه حتى الآن وأنا متذكر سؤالك من أمس